ونحن لا نزال في الخواتم وغيرها، النهي عن لبس الذهب والحرير وغير الرجال. يقول رحمه الله: حدثنا عمرو بن علي، عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان ويزيد بن هارون ومعتمر بن سليمان وبشر بن مفضل قالوا حدثنا عبيد الله بن عمر قال النافع عن ابن عمر عن سعيد بن أبي هند النافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال إن الله عز وجل أحل للناس أمتي الحرير والذهب وحرمه على الذهب. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نهى الرجال عن لبس الحرير والذهب، يعني هو مباح للنساء، النساء مباح لهن، أحل الله الحرير والذهب للنساء تعمل به ما تشاء، وأما الرجال فمحرم، لبس الذهب والحرير محرم على الرجال. نعم. قال رحمه الله: النهي عن لبس خاتم الذهب. ورنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب وأنا أقرأ وأنا راكع. يقول النسائي رحمه الله: النهي عن لبس خاتم الذهب. خاتم الذهب. حدثنا محمد بن الوليد، محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة قال عن أبي بكر بن حفص عن أبي بكر بن حفص بن حفص قال حدثنا عبد الله بن حنين، عبد الله بن حنين قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن عباس نعم نهيت عن الثوب الأحمر وخاتم الذهب. قال ابن عباس إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نهيت عن الثوب الأحمر اللي لونه أحمر كله وعن خاتم الذهب. نهي الرجال عن لبس الثوب الأحمر ولبس الحرير ولبس الخاتم الذهب أيضا، نهي الرجال عن هذا. نعم. وأنا أقرأ وأنا راكع. ثم قال: وأنا أقرأ وأنا راكع، يعني أن الرسول نهى ربه أن يقرأ وهو راكع. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب وأن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي وعن المعصفر. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال عن ابن عجلان، عن ابن عجلان محمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله، إبراهيم بن عبد الله بن حنين، بن عبد الله بن حنين قال عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله بن حنين قال حدثنا ابن عباس عن علي، ابن عباس عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن خاتم الذهب، عن خاتم الذهب وعن أقرأ القرآن وأنا راكع وعن القسي، وعن القسي وهو الحرير من الدوج قال، وعن المعصفر، وعن الثوب المعصفر اللي هو صبغ بعصفر، فالعصفر لونه مثل لون الحنة. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عيسى بن محمد عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب واللبوس القسي والمعصفر وقراءة القرآن وأنا راكع. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عيسى بن حماد، عيسى بن حماد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب، يزيد بن أبي حبيب قال عن إبراهيم بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين قال حدثنا علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب أن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال: نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير، عن لبس الخاتم الذهب، وعن لبس العصفر، وعن أقرأ وأن أقرأ وأن راكع، وعن لبس القسي، وعن لبس القسي وهو الحرير المزدوج من سلكين. نعم. قال رحمه الله: قال الأرز المسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا الحارث المسكين قراءة عليه قال حدثنا ابن القاسم عبد الرحمن عن مالك بن أنس الإمام قال حدثنا نافع، نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين. عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين يقال إنه كان مولى لعلي بن أبي طالب ثم صار مولى لابن عباس، ولهذا يقول أحيانا مولى علي وأحيانا يقول مولى ابن عباس، كان مولى لعلي ثم كان مولى لابن عباس. يقول أن ابن عباس قال عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القراءة في الركوع وعن عن القراءة في الركوع، يعني لا تقرأ القرآن في الركوع يعني ولا في السجود، من باب الاكتفاء، لا في السجود ولا في الركوع، لأن حالات خشوع وخضوع وتضرع إلى الله تعالى وتقدسه. قال رحمه الله ورني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حرب أي يحيى قال حدثني عمرو بن سعد الفتكي أن نافعا أخبره قال حدثني ابن حنين أن علي رضي الله عنه حدثه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثياب المعصفر وعن خاتم الذهب ولبس الغسي وأن أقرأ وأنا راكع. يقول النسائي رحمه الله حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله قال حدثنا الصمد بن عبد الوارث الصمد بن عبد الوارث قال قال حدثنا حرب قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى قال قال حدثني عمرو بن سعد عمرو بن سعد قال عن نافع عن نافع عن عبد الله عن عبد الله بن حنين قال عن علي بن أبي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ثياب المعصفرة عن ثياب المعصفرة وعن خاتم الذهب وعن خاتم الذهب وعن اللبس القسي عن لبس القسي وعن أقرأ القرآن وأن أقرأ القرآن وأرى راكع. أربع نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أمته عنها. قال رحمه الله ولنا يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن محمد بن إبراهيم حدثه عن ابن حنين عن علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع: اللبس ثوب ما أصفر، وأن اتخذتم بخاتم الذهب، واللبس القسية، وأن أقرأ القرآن وأنا راكع. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا يحيى بن درس يحيى بن درس قال حدثنا أبو إسماعيل قال قال حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن عبد الله بن حنين عن عبد الله بن حنين عن علي رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أنه نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن لبس خاتم الذهب وعن لبس القسي المعصفر وعن القسي أيضا هو الحرير المزدوج وعن قراءة في الركوع. قال رحمه الله ورني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان أي يحيى قال أخبرني خالد بن معدان أن ابن حنين حدثه أن علي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثياب المعصفر وعن الحرير وأن يقرأ وهو راكع وأن خاتم الذهب. يقول النسائي حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان قال عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا خالد بن معدان قال عن عبد الله بن حنين قال حدثنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي وعن المعصفر وعن لبس الخاتم وعن القراءة وأن تراكع. قال رحمه الله ورنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبا قتادة قال سميت النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب. يقول النسائي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن النضر بن أنس قال عن بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خاتم الذهب. قال رحمه الله قرنا أحمد بن عبس بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج بن الحجاج عن قتادة عن عبد الملك بن عبيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. يقول النسائي حدثنا أحمد بن حفص. أحمد بن حفص قال حدثنا حفص بن عبد الله. حفص بن عبد الله قال عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان قال حدثنا حجاج بن الحجاج. حجاج بن الحجاج قال عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا عبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير قال ابن عبيد قال حدثنا بشير بن نهيك. بشير بن نهيك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب. يقول أبو هريرة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن تختم الذهب يعني للرجال. تختم الذهب للرجال لا يجوز حرام. صفة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ونقشه. قال رحمه الله ورنا علي بن حج عن إسماعيل عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب فلبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ الناس خواتيم الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت ألبس هذا الخاتم وإني لن ألبسه أبدا فنبذه فنبذ الناس خواتيمهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا صفة خاتم النبي صفة خاتم النبي عليه الصلاة والسلام قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن علي قال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار قال حدثنا ابن عمر وابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الذهب. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما من ذهب وجلس معه ثلاثة ايام ثم اتخذ الناس خواتيم من ذهب ثم رماه نبذه النبي عليه الصلاه والسلام لما راى الناس جميعهم اتخذوا الخواتم نبذه قال لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. قال رحمه الله ولنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر أنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما وكان نقشه محمد رسول الله. قال رحمه الله أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أنبأنا يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق وفصه حبشي ونقشه محمد رسول الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من ورق يعني من فضة وكان نقشه وكان له فص حبشي أسود ونقش على الفص بعد ذلك ولا كان فصه منه لكن أخيرا أتاه الحجر من الحبشة وكتب عليه محمد رسول الله ولحق بربه والخاتم هو وفصه أسود حبشي حجر أسود حبشي. قال رحمه الله ولنا عبيد بن مسدة عن بشر وابن المفضل قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة فكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبيد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة قال عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يرسل كتبا للأمصار فقال وقيل له إن الروم لا تقرأ الكتاب إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة كأني أنظر إلى معانيه بإصبعه ويقول إن فصه من يعني ما بعد جاء الحجر إلى الآن. نعم. قال رحمه الله أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن وهب يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما بورق وفصه حبشي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجاء الحجر الأسود من الحبشة فنقش عليه محمد رسول الله وصار في الخاتم حتى لحق بربنا. قال رحمه الله بن القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن الحسن وهو ابن صالح عن عاصم بن عميد عن انس رضي الله عنه انه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضه وفصه من. يقول النسائي رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عبيد الله قال حدثنا الحسن بن صالح الحسن بن صالح قال حدثنا عاصم الأحول قال عن حميد الطويل عن حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة. نعم. وفصه منه هكذا كان فصه من أولا ثم أتي بالحجر ونقش عليه محمد رسول الله فصار الحجر الأسود في خاتم الرسول حتى لحق بربه. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم علي بن حج واللفظ له قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنعنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه أحد. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وعلي بن حجر واللفظ له اللفظ الأخير قال حدثنا اسماعيل بن علي قال حدثنا العزيز بن صهيب قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس إننا اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا يتخذ أحدا فلا ينقش عليه أحد. واتخذت خواتم من الفضة لكن لا ينقش أحد على نقش على اسم الرسول عليه الصلاة والسلام. موضع الخاتم. قال رحمه الله ولنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال انا قد اتخذنا خاتما ونقشنا عليه نقشا فلا ينقش عليه احد واني لارى بريقه في خنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا موضع الخاتم موضع الخاتم حدثنا عمران بن موسى عمران بن موسى بن موسى قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال عن عبد العزيز بن صهيب عن عبد العزيز بن صهيب قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما فقال انا قد اتخذنا خاتما. يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما وكان ونقش عليه واخبر الناس انه اتخذ خاتم ونقش عليه فلا ينقش احدا على من على اسم الرسول عليه الصلاه والسلام. واني لارى بريقه في خنصر يقول انس اني لارى لمعان الخاتم في خنصر الرسول. هذا الخنصر احيانا يقول في اليسرى واحيانا يقول في اليمنى خنصر اليمنى او خنصر اليسرى كلها واحد احيانا يلبسه هنا في اليمنى واحيانا يلبسه في اليسرى. قال رحمه الله قرنا محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عامر محمد بن عامر قال حدثنا محمد بن عيسى ابن عيسى قال قال عباد بن العوام عن عباد بن العوام قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه سعيد بن ابي عروبه قال عن قتاده قال قال عن انس بن مالك عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يتختم في يده اليمنى بالخنصر هنا حتى هو الخنصر. قال رحمه الله ورنا الحسين بن عيسى البسطامي قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه انه قال كأني انظر الى بياض خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في اصبعه اليسرى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الحسين بن عيسى الحسين بن عيسى قال حدثنا سلم بن قتيبة سلم بن قتيبة قال عن شعبة عن شعبة عن قتادة عن قتادة قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من فضة وجعله في خنصر يده اليسرى أحيانا يلبس في اليسرى وأحيانا يلبس في اليمنى لا بأس الخنصر أو الخنصر كل واحد. قال رحمه الله ورنا أبو بكر بن نافي قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت أنهم سألوا أنسا عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني ينظر إلى أبي سقاتمي من ذي الله ورفع إصبعه ليصر الخنصر. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد بهز بن أسد قال قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت البناني ثابت البناني قال أنهم سألوا أنس عن خاتم رسول الله أنهم سألوا أنس رضي الله عنه عن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام فقال نعم كأني أنظر إلى وبيس خاتمه من فضة كأني أنظر إلى وبيس يعني لمعان لمعان خاتمه من فضة في يده اليسرى نعم ورفع إصبعه اليسرى الخنصر الخنصر رفع أنس إصبعه اليسرى الخنصر الخنصر قال كأني أراه في هذه يلمع نعم. قال رحمه الله قالنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أنس بن كليب عن أبي بردة قال سمعت علي رضي الله عنه يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة والوسطى. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة قال حدثنا عاصم بن كليب عاصم بن كليب قال عن أبي بردة عن أبي بردة قال سمعت علي يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في السبابة. يقول فسمعت علي رضي الله تعالى عنه يقول نهاني رسول الله عليه الصلاة والسلام عن التختم بالسبابة والوسطى لأنها للنساء ومن تشبه بالنساء فهو من تشبه بكم فهو من السبابة لأنها تسبح والوسطى هذه تختم النساء لا يمكن تختم المرأة بهذا وهذا. نعم. قال رحمه الله قرنا الناد بن السري أنا بالأحوس أنا ياسم بن كليب أنا ببردان علي رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس في أصبعي هذه وفي الوسطى التي تليها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا الناد بن السري الناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال عن عاصم بن كليب عن عاصم بن كليب قال حدثنا أبو بردة أبو بردة قال عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي يقول نهاني أن ألبس أن تختم في الأنف في الوسطى والسبابة. نعم. موضع الفصل بس اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.